بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فلازلنا على مائدة سورة السجدة، تلكم السورة المكية التي تشارك في بناء صرح العقيدة الصحيحة في نفوس الناس بعدما ملأتها الأوهام وخربتها الخيالات وسكنتها الشعوذات التي لا أصل لها ولا حق فيها، فها هي تعرف الناس بربهم الحق الذي يستحق العبادة بحق، والذي يجدر بالإنسان أن يخر له راكعا وساجدا وهو يفتخر بهذا ويعتز. الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. العرش إذن هو عرش واحد ولا عرش مثله للدنيا، وإن كانت هناك في الأرض عروش لملوك الناس وملوك الدنيا، إلا أن العرش العرش المطلق هو عرش واحد فقط، وهو عرش لا مثيل له، وهو الذي استوى الله عليه ليحكم من خلاله هذه المملكة الكبيرة التي خلقها ونظمها ورتبها، يحكمها بعلمه وحكمته وبقيوميته على خلقه وبعلمه وحكمته وفيض رحمته. فليس كالملوك، أهم شيء عندهم أن يقهروا الناس، فربما منعوهم الكلمة يتكلمون بها، وربما حرموهم إبداء الرأي، وربما منعوهم من حركة في الحياة كحظر تجول في المصطلحات الحديثة، وربما ضيقوا عليهم في المعاش وفي الأرزاق، لكن ملك الملوك سبحانه الذي استوى على عرشه فوق السماوات يسمح لكل إنسان أن يتكلم وأن يختار دينه، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، والحساب يوم الحساب ويوم القيامة الجمع والمستقر. وليقل كل ما يشاء، قال الكافرون المشركون كلمة تزلزل الكون وتسقطه وتهدمه على من فيه، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وسكت الله عليهم وحلم الله عنهم، وهو القادر على أن يخرس ألسنتهم وأن يبيد حياتهم وأن يقضي أعمارهم وأن يفعل بهم ما يشاء، لكن الحرية المطلقة في عبادة الله عز وجل، الحرية الحقيقية أن تكون عبدا لله، هذا هو فعل ملك الملوك وهذه معاملته مع عباده. ذلكم كافر عنيد كأبي جهل وغيره، الله تعالى يتركه يأكل ويشرب بل يتمتع في الدنيا، تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. في الفلاحين بيقولوا كما تأكل الأنعام، يعني إيه؟ يعني بحش، الودام بيكلو، الودام بيكلو، ماله يكلو، مالك انت يكلو، ياكل لقمته وياكلك وياكل لقمتك، ويأخذون بيوت الناس وأرض الناس وأموال الناس ومقدرات الناس، لكن الله يترك الكافر رغم كفره، رغم شناعته، رغم إسرافه في الكفر. فلتقل ما تقول، هذا يدل على قوة الله وعظمته وعلى ضعف الخلق بالنسبة لقوته. ليه؟ فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، فذرهم يخوضوا ويلعبوا، بكرة هيشوف، لأنه يقدر أن يأتي بهم في أي لحظة. لكن من يكتم أفواه الناس، من يمنع الكلام، من يمنع الناس من شيء يريدونه، هذا لأنه يخافهم، فيدل ذلك على ضعف المانع وقوة الإيه؟ الممنون. بدأ واحد يطل براسه، لا اقطع راسه عشان ما يطلش. ليه؟ نخاف انه يعمل لنا مشكلة بعد كده، انه يطلع ينزعنا بعد كده. خوف يملأ قلب المانع، وقوة تبدو من بروز ذلك الصاعد الذي يمنع من حركته. انما لو اننا اخذنا بمنهج الملك الصحيح، ذلكم الله ربكم ملك، الملك الحق، يترك كلا يقول ما يشاء ويفعل ما يرغب، والحساب يوم الحساب، الحساب يوم الحساب. إنما لا يتخوف من أحد، هذا يدل على مدى قوته سبحانه وتعالى. فاستوى على العرش الذي لا عرش مثله، وإن كانت في الأرض عروش أخرى لكنها عروش زائلة متحركة متنقلة، ذلكم عرش بلقيس ملكة سبأ. يصفها الهدهد فيما قص الله علينا: إني وجدت امرأة إيه؟ تملكهم وأوتيت من كل شيء. الهدهد بتعجب، إذا مملكة مليانة خير، وأوتيت أي أعطيت من كل شيء ولها عرش، عرش عظيم. لما عرش بلقيس عظيم، ما العرش ربنا إيه؟ حاجة أكيد لا توصف، لا توصف، تجل عن الوصف، تعظم عن الكلام والحكاية. ولكن عرش بلقيس رغم عظمته عرش متنقل متزلزل، واحد بس يزعزع هذا العرش يزلزل. سيدنا سليمان قال لجنوده: أيكم يأتيني بعرشها؟ من فيكم؟ يعني عايزين واحد بس أخوانا يجيب لي العرش بتاع بلقيس. واحد، واحد كفاية. عرش ملكة أوتيت من كل شيء وعرشها عظيم، أيوة واحد كفاية. لكن عرش الرحمن من يقدر يوصل؟ لا أحد يستطيع، لا أحد يستطيع. قال عفريت من الجن، عفريت واحد، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقام، مش كده وبس، وإني عليه لقوي أشيل وأشيل قده كمان، وأمين هلك كامل، مفيش مسمار يقع ولا حتة زينة تقع ولا حتة صدفايا مش عارف متزينة، لا كامل، تخافش، يحمل على قوة ويحفظ بأمانة. كلام بليغ جدا، وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب، رجل بقى إنس زينا حتى نعلم أن الإنس أقوى من الجن، بس الخوف، الخوف عندنا هو اللي بيضعفنا يضعفنا، إنما الصحيح أن الإنس أقوى من الجن، خاصة إذا كان رجلا صالحا كجليس سليمان عليه السلام. قال الذي عنده علم من الكتاب، ليس سيدنا سليمان عليه السلام، وإلا كيف يعرض على جنوده وهو اللي يروح يجيبه؟ ثم واحد من جنوده تبرع بأنه يروح، عفت من الجن، ويتعب نفسه للملك وسيب المملكة وروح فين يجيب عرش ملكة؟ إنما الصحيح أنه رجل إنسي من جلساء سيدنا سليمان عليه السلام. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك في غمضة العين. تفتح عينيك يا رسول الله على ما تغمض كده جيت على طول. ليست مبالغة إنما حقيقة حقيقة وجاء به. ولذلك فلما رآه مستقر جاءه وتحط في المكان واستقر عشان يعملوا مفاجأة لبلقيس. أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو. سبحان الله إيه ده هو. بس هو جه ازاي ده؟ ايه اللي جيبه ده؟ ده انا سايباه هناك وجاي. مش ممكن سبقني. طب ازاي وامتى فين ومين؟ اسئله طبعا تمنع ان تصدق انه هو. فجاءت اعظم تشبيه يعني صوره طبق الاصل كانه هو. بعرش بلقيس العظيم انتقل في لحظه في غمضه عين. زال من مكانه الى مملكه سليمان في غمضه عين ليريها سليمان ان عرشك العظيم هذا انا اقدر منه وانا اكبر منه. لا احتاج لمال ولا هدايا ولا تسكتني هذه الاتاوات ولا انا من هؤلاء الذين اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها ايه. انا ملك قوي. انا ملك مليان شبعان. لا اريد هذا كله انما اريد الاسلام لله وحده لا شريك له. وهذا دليل عرشك هو. فهذه عروش من يكونون حول العرش؟ الذين حول عروش ملوك الدنيا بطانة الله أعلم بها. أحيانا تكون صالحة كأبي بكر وعمر حول رسول الله عليه الصلاة والسلام ما شاء الله. وأحيانا تكون وهذا في الغالب بعيدا بقى عن تطبيق الشريعة والدين وكده في الغالب تكون بطانة سيئة. وذكر الله مثالهم في القرآن في قصة بلقيس على سبيل المثال. تقول لهم على سبيل المشورة إني ألقي إلي كتاب كريم. إن كلام احترم عظيم زي رغم أنها كانت كافرة تعبد الشمس لكن كلامها ملكة عاقلة ما شاء الله. إنه من سليمان. سليمان هو الذي بعث أبيه. وإنه نصه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إيه رأيكم يا أيها الملأ؟ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. وذلك يدل على صلاح ملكها أنها كما يقال عندها ديمقراطية صحيحة. ما بعملش رأي من رأي أنا أو أتخذ قرار فردي إنما دائما أشوركم في الأمور وخاصة الأمور المهمة العامة. ما كنت ما حصلش أبدا ولم يكذبها أحد. ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا إيه كالي خربت الدنيا ودي الدنيا في داهية وأعها في حي صبيس لو تبعته ولو أخذت به. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. تأمر سيادتك تمام يا باشا كله يتنفس بالحرف. إحنا القوة وأنت الإيه المخ المدبر. أنت المخ وإحنا العضلات كما يقال. قول أنت بس وإحنا كسر الدنيا كلها. إذا نخفين الملكة تأخذ رأيكم بهدوء في مجلس مشورة وانتوا علمية القوم الممثلين للشعب كله والمملكة كلها مسؤولين عن مستقبلهم وعن حياتهم. فستستشيركم الملكة بشيء في شيء مهم غاية الأهمية مصير مملكة. إما أن نبقى على ما نحن عليه وإما أن نسلم مع سليمان كما يريد وإما أنه يريد مالا فنقتطع له من أموالنا وقوتنا حتى نسكته عنا. مسألة عن زراء. لكن هؤلاء رغم أنهم كانوا رجال أو كذا ما عندهم رأي إلا منطق القوة والقهر والله. زي بطانة فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. تأليب وتسخين. تسايب المتطرفين دول يعبدوا رب غير إلهك هيفسدوا في الأرض كده هيغيروا دين الناس. والناس هم أدرك من الناس بقى ها؟ الشعب بتاعنا هيفسدوا علينا بالكلام اللي بيقولوا دين ده. وهكذا نفس قصة متكررة مش جديدة في كل تاريخ بلد. ف هذه البطانة التي حول عرش ملوك الدنيا، هذا نموذج منها. لكن اسمع إلى بطانة الرحمن إن صح التعبير، أو الذين حول العرش. الله تعالى يقول: الذين يحملون العرش ومن حوله. يحملون عرش الرحمن، كيف يحملون؟ الله أعلم، لا أستطيع أن أقول لك، ما أعرف هذا في شيئا في هذا، إنما هم يحملونه كما يحملونه. ومن حوله المحتفين به، تشوفوا في الدنيا كذا الملك قاعد وحواليه ناس واقفة، حرس الخصوص والبوديغارد ومش عارف مين والقوات الخاصة والحاجات دي ليحموه. لكن الله تعالى لا يحتاج إلى حماية، إنما موكب التعظيم، موكب التعظيم، موكب الكبرياء، هؤلاء وقوف عند الله عز وجل. بروتوكول الملكية كده، أو الملوك، والله تعالى هو ملك الملوك، فعرشه تحمله ملائكة، وحوله ملائكة قيام تعظيما لله عز وجل. بالله عليك، لو حد قريبك شغال عند الرئيس هيسأل فيك؟ هيفكر فيك؟ ده انت لو جيت بس تربي شعرتينك كده يقولك ارجوك هضيع مستقبلي، وإلا هوديك في داهية. والله لو ما مش هتزعح مستقبلي عشان مستقبلك، مستقبلي اهم، هتوديه في داهية انت كده؟ يعني مستعد يضحي بيك عشان يفضل موظف في الوظيفة دي؟ بتصلي في المساجد رايح وجاي، وسئل عنك في مرة، انت ليك قريب بيصلي في المسجد ورايح جاي على المسجد، اسمه كذا وكذا وكذا، صلى الظهر النهاردة والعصر والمغرب والعشاء، بس معلش لا خليه يسيب الصلاة ولا خليه يسيب المسجد، هو بس بيعرفوه ان احنا عارفين، عارفينك رايح فين وجاي منين، واللي حواليك معروفين كمان عشان يحافظوا على امنهم، مش مشكله. لكن ده يجي بقى بقول لك ايه، هجيب لي دوشه شبهه، اوعى اشوفك في المسجد تاني، اياه والله هعمل فيك واسوي ديك ورا الشمس، وانت عارف انا اعمل فيك ايه. طيب لكن شوف الذين يحملون عرش، سبحان الله، لا بيننا وبينهم قرار ولا نسب ولا صحبه ولا معرفه، ما حتى ما نعرف اسماءهم، لكن هم يعرفوننا. بيعملوا ايه بقى؟ يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، كويس، واجب عليهم. لكن الغريبه، ويستغفرون للذين امنوا. يا والله نحتاج الى وقفه طويله مع هؤلاء الملائكه العظام في هذا الموقف الكريم، هناك في العلو البعيد. ما ذكرهم بنا؟ ما شغلهم بذكرنا؟ ما لهم وما لنا؟ دخلنا الجنة أو حرمنا من النار؟ لا أدخلنا الله إياها أبدا. دخل الناس الجنة أو دخل الناس النار؟ شأنهم هم، إنهم خلق آخر، جنسية أخرى، ومع ذلك نشغلهم ويستفيدون بموقعهم هناك ومقامهم الرفيع عند الله، ويستغفرون الله للمساكين الذين في الأرض. وفي آية ثانية دول بيستغفروا لمين؟ للذين آمن. يقول الله تعالى: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. دي عامة بقى. يا الله، يبقى كافر لعنه الله ويكفر ويعصي، والملائكة فوق بتقول يا رب اهديه، يا رب سامحه. ولا عجب إذا أن تجد الله يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هذه الآيات أحبتي الكرام في القرآن الكريم ليست حكاية، ليست مجرد تسلية، إنما هي إعطاء لمنهج عظيم حكيم ناجح غاية النجاح في الملك، ليتولى أمر من أمور الناس يعمل كده، يعمل كده، يحكم الناس بالرحمة، يحكم الناس بالحكمة، يحكم الناس بإعطاء الحرية المنضبطة، لا نقول حرية منفلتة، إنما حرية منضبطة، فهذا يصلح، أما غير ذلك فيفسد. والناس حينما يخرجون ما في أنفسهم خير مما أن يكتموه في أنفسهم، فيظل نار فتظل نار البركان تملأ القلوب والنفوس حتى تنفجر يوما انفجارا عظيما. ومن يستطيع مواجهة البركان؟ لا أحد. مخيفة، قاتلة، مدمرة، تأكل الأخضر واليابس. لذلك من الحكمة أن يقول كل إنسان بالأدب، بالضوابط الأدبية والقانونية، أن يقول ما في نفسه، وأن يعرض الحق والباطل على الناس جميعا. يترك للحق أن يقول، يترك للباطل أن يقول، وللناس الحرية في قبول هذا أو هذا. هذا من خير المناهج ومن الدروس الكريمة التي نستفيدها من القرآن، حيث استوى الله على عرشه وحكم ملكه وخلقه بهذه المعاني الجميلة، ثم استوى على العرش. ولما استوى على العرش ما استوى ليتعالى وليتكبر، لا، إنما ليحكم الدنيا بحكمته، فجعل أمورا في قدره يفعلها كما يشاء سبحانه وتعالى، لا دخل فيها للخلق، كإدارة الكون، تقسيم الأرزاق، تقدير الآجال، هذه لا يعبث فيها أحد، وغيرها من الثوابت التي لو ملكها إنسان في يده لأفسدها، فلئلا تفسد حياة الناس الله تكفل به عناية فائقة، رحمة كبيرة واسعة. وأمورا أخرى تركها للعقلاء أن يحكموها بعقولهم، فلما ضلت العقول وبلغ هذا الضلال إلى أن الإنسان العاقل يشرب مسكرا أو مخدرا ليذهب عقل نفسه، لك السلطن، هم السلاطين مجانين، شكرا عاوز تعمل فيها سلطان، هم السلاطين ملهمش عقل، هل عهدت هذا في أهل السلطان؟ السلطني وبتاعي. فيعني تخيل عاقل يذهب أشرف شيء فيه، الميزة التي ميزه الله بها عن الحيوانات والجماد، يذهبها بعقله، بمزاجه، باختياره، بيده. فأي عقل هذا؟ هل يصلح العقل للحكم إذن؟ لحكم هذه الدنيا؟ لحكم الإنسان نفسه؟ هذا هو ما جره على صاحبه، أهدره كرامته، جعله يبول على نفسه، وأسال لعابه على صدره كالطفل الصغير، أضله عن باب بيته فطرق باب الجيران، ما عرفش يروح بيته آخر الليل، خبط هنا ولا خبط هنا ولا ما عرفش حاجة. فلذلك أمد الله أصحاب العقول، أمد الله هذه البشرية ونورها وعلمها بشريعته أو بشرائعه التي تمثل دين الله تعالى، العلاقة بين الله وبين الخلق. فاستوى على عرشه ولم يسكت، إنما تفاعل مع خلقه سبحانه وتعالى، فجعل لهم شريعة يتعرفون من خلالها عليه ويعبدونها، ويعبدونه سبحانه وتعالى بها. كيف نعبد الله؟ كيف نعظم الله؟ كيف نطيع الله؟ لا لذاته فهو الغني عن طاعتنا ولا تضره معصيتنا، وإنما فعل ذلك ليرقى بنا أو بمن أراد. شوف الجمال، الجمال، ليرقى بمن أراد لنفسه إلى جنة عرضها السماوات والأرض، إلى جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب أي بال وعقل بشر. حاجة ما لا توصف، الأوصاف الموجودة في القرآن يعني كلام، لكن الحقيقة غير الكلام. أكلمك عن حاجة ما شفتهاش، جميلة حلوة كلامك حلو، لكن لما تشوفها بقى المتعة الحقيقية، حق اليقين. فالله أنزل شريعته ليرقى بها الناس، لا تقيد حركتهم وإنما تضبطها، لا تمنعهم من شيء ينفعهم إنما تمنعهم من شيء يضرهم، وتبيح لهم كل ما ينفعهم. فالله عليم خلقه سبحانه وتعالى، فشرع الله شرائعه كلها من خلال دينه، دين التوحيد، شرع لهم ما يصلحهم في هذه الحياة ليرقى بهم إلى حياة أجمل، وأقول لا ليرقى بهم، هو الله يحب هذا، يحب الله أن يرقى بكل عباده حقيقة إلى الجنة. ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها. طب ألا يستطيع الله لو شاء أن يؤتي كل نفس ضلالها ويذهب بهم جميعا إلى الجحيم؟ يستطيع ولا يستطيع؟ طالما يقدر على هذه إذن يقدر عليه هذه، لكن حكمته ورحمته ولطفه عباده لو يقول لو أني أردت أن أجبر عبادي على شيء أجبرتهم على إيه؟ طاعت. يبقى الملك الحكيم يجبر الناس على طاعته بنعم بأفضاله بكرم بحكمته برحمته، هو نستطيع. لكن ليس من الحكمة أن يجبر الكبير من تحت يده على عصيانه فيفعل معه ما يجعله يعصيه ويخرج على قانونه ويفسد في الأرض، هذا الضغط يولد الفجار. ويا ليت الناس يقرؤون التاريخ مليء وحافل بهذه الأحداث، كم من ملك ضغط فانفجر شعبه وانفجرت بلده وانفجر الناس من تحت يده وفرط الأمر من يده ولم يستطع أن يجمعه من جديد. إنما الحكمة ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فترك الله للناس يختارون. ولعلنا قلنا قبل ذلك وتذكرون إن بعض الناس من لو أسكنهم الله في الجنة قهرا دون رغبتهم لطلبوا الخروج من الجنة، لكن الجنة المملة دي كل حاجة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة، هذه حاجة خربشة كده وشوية حريق وشوية زقوم وشوية كده يعني من ده ومن ده. سبحان الله، معقول فيه نوع كده؟ آه فيه نوع كده، القرآن حدثنا بهذا. فاكرين من هم؟ بنو إسرائيل اليهود، ربنا أنعم عليهم في الدنيا جعلهم في شبه الجنة، جنة مصغرة كده يأكلون ويشربون من السماء، رزق نازل من السماء لم تمتد إليه يد بشر، لا في إعداده ولا في تقديمه ولا في صنعه ولا حد يحتكره ولا حد يغلي ثمن الطماطم بالعشرة جنيه ولا مش عارف إيه مجنون وإيه مش مجنون، ولا حد هذا من عند ربنا ببلاش كده، ولا يدفع مليم واحد. وانزلنا عليهم المن والسلوى، غير الامن بقى ونعم تانية كتير، لكن ده كأكل وشرب غذاء وشفاء، من وسلوى. وقلنا ان المن هذا شيء شبه الندى، قطرات الندى بس قطرات كبيرة شوية، ابيض من اللبن وانقى واصفى من العسل واشهى، وينزل على اوراق شجر الزيتون في بلادهم، البلاد التي كانوا يعيشون فيها هناك، يجمعونه ما بين الفجر وطلوع الشمس، بعد طلوع الشمس ما تلاقوهوش فترة دي. وشرط الله عليهم بما بلغهم مع أنبيائهم أن اجمعوا فقط ما تأكلونه اليوم، عاوز أعلمهم اليقين توكل على الله وعدم الطمع. قاعد في مستوطنة، عاوز مستوطنة تانية ليه؟ عاوز تبني تاني هنا ليه؟ ما تفلق، مش قاعد فاية. لا لا يكتف، عاوز ده بيته يخرب ويسيبه ويش واخد مكان، ليه طمع ده؟ فطلب منهم أن يكتفوا برزق اليوم فقط، خذ ما يكفيك أنت وأهلك اليوم، طب بكرة هينزل لك ثاني. وجربوا يوم واثنين وسنة وسنتين والمن بينزل كل يوم، ما خالفهم الله يوما. فما تخاف من ايه تاني بقى؟ خفت اول يوم ودكنت شوية، تاني يوم زودت شوية، طب تالت يوم ورابع يوم وعاشر كده، خلاص بقى خلص، عرفت ان الله يصدق معك وهذا أسلوب لا يجوز من العبد مع ربه، لكن على كل حال لو حصل كان يكفي، لكن اعتدوا. والسلوى طائر يربيه الله في جو السماء، بيأكل منين بيشرب منين ما تعرفش، هم ربنا للربان، لا في حظيرة ولا في مزرعة وأعلاف مصنعة ومزودة بعظم شاف الذبائح وخلفات الذبح والحاجات دي كلها، وتجيب سرطانات وتجيب عقم وتجيب وتجيب، لا لا لا لا، حاجة كده مصفاة من عند ربنا سبحانه وتعالى. تجده الإسرائيلي قدامه يمسك الطير من ده، حاجة بقى ما شاء الله حاجة كبيرة كده، يأخذها ويذبحها ويأكل، يذبح ويطبخ عندك في البيت وكل ما شاء الله. ورغم ذلك وإذ قلتم يا موسى لن نصبر، لن نصبر على طعام واحد، يعني كل مرة من نسلوى من نسلوى من نسلوى، جنة جنة جنة جنة، نعيم نعيم نعيم، إذا ما فيش تغيير ماشي، ايه نغير، ايه مشكلة يعني، وربنا ما عندوش، عنده كتير، عنده كل شيء سبحانه وتعالى. فادعوا لنا ربك، جميل جدا، نطلب من ربنا يخرج لنا، يخرج هو عنده مخزن ماشي، يمكن هيخرج من مخازن مما تنبت الأرض. الله الله الله الله، نزلوا فين؟ في الطين والتراب تحت أقدامه، ربنا بيقول من فوق حاجات نظيفة لم تعبث بها يد بشر. انت تبص في الله، تنزل نظرتكم هنا، كان بإمكانهم أن يقولوا فادعوا لنا ربك يغير لنا هذه الأنواع، أنواع أخرى تنزل من السماء، يفعل الله سبحانه وتعالى، مفيش مانع، كله من عند الله، والله على كل شيء قدير. ينزل علينا من السماء شيئا آخر ماشي، لكن مما تنبت الأرض زي بعض ماشي، بس الأرض فيها حاجات جميلة تنبت ثمرات رائعة، لكن انظر ماذا طلب، يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها، البقل هي البقول والقثاء معروف الأتة أخت الخيار ماشي، وفومها قالوا هو الفول وقيل هو الثوم توم، وعدسها وبصلها، التحلية بتاعتهم آخر حاجة بصل، تفضل ريحة البصل، صنة البصل. طب يعني صنوا شوية وفكروا، اتدبروا الأمر الأول، إيه ده؟ إيه طلبات دي؟ سيدنا موسى استغرب جدا من الناس دي، تعجب، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، إيه ده؟ حد يعمل كده؟ شيء مخزي. طالما طلبتم هذا اهبطوا مصرا، مصرا منونة يعني أرضا، أي أرض عشان ما حدش يضحك يقول مصر بتاعتنا، لا مش بتاعتنا، لما اهبطوا مصرا يعني انزلوا ايه اي ارض، شوفوا اهبطوا دي ربنا بنزل لكم من فوق، تحتاج تبص لفوق، تاخد من على الشجر من فوق، تبص للسلوى وهي طايره في السماء فوق، نظرتك عاليه ساميه راقيه، تنزل في الارض خلاص اهبطوا، فهذا هبوط وسقوط وانحدار وتاخر وتقهقر ورجعيه. اهبطوا مصرا اي بلدا، لما مصر نحن تقال تسمى في القرآن ايه مصر، ودخلوا سيدنا يوسف عليه السلام بيقول لابوه واهله ادخلوا مصر ان شاء الله امين، ادخلوا مصر ان شاء الله ايه امين. لكن مصرا يعني بلدا، فكل مكان يسمى مصرا من الامصار، يعني انزلوا اي ارض وهيجدوا بقى الحاجات دي على وش الارض كده ياخدوها وخلاص، والله ايه لسه بقى هيحرث الارض بالمحراث، ما كانتش السلالات الزراعيه الكهربائيه والحديثه دي طلعت، فلسه بقى المحراث بتاع الكلب هايم بيشدوها ويمشي ورا المحراث، والله لما هيجي ايه في رجليه من تحت ومسامير والله حاجه، والارض تطلع زرع ولا ما تطلعش، وعاوزه تتروى وفي ميه ولا ما فيش، وشغلانه، واستنى اما الزرع يطلع وما لما الزرع يكبر ولما الزرع يثمر ولما الثمر يستوي وباكل، والسوس ياكل الزرع والدود والافات الزراعيه والله غير نكد نكد عجيب. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ايه، عيش بقى شوف معيشه ضنك. اذا في ناس لو دخلوا الجنه كده بدون اختيارهم، دون ما يطلبوها، سيخرجون منها، ويملون الحياة فيها وفي نعيمها. سبحان الله، علم الله ذلك عن خلقه فلذلك تركها للخيار. ولذلك المؤمنون ربنا جعلنا منهم يوم القيامة ما يشوفوا الجنة كده والحمد لله، وقالوا الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. أورثنا الأرض في الدنيا، دلنا الأرض في الدنيا نعيش فيها فترة من الزمن، في الفترة دي نتبوأ نهيئ لنا مكان في الجنة. يعني الواحد هنا بيختار له مكان فين في الجنة، هتسكن فين، في أي مدينة من المدن، في أي طابق من الطوابق، شقة عاوز كم غرفة، عاوز كم شقة، أنت حر على قد اللي تحدده وتطلبه هتاخد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة وخبرنا من بعدهم: يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب. قال عكاشة بن محصن: أنا أدعو الله أن أكون منهم يا رسول الله، قاعد مستني بس الخبر راح داخل على طول، أدعو الله أن أكون منهم يا رسول الله. قال: أنت منهم. فلما قال فتح الباب فقال آخر: وأنا يا رسول الله. قال: سبقك بها عكاشة. اللي مستخبلها وبيعدلها أول ما سمع الكلام فكر فيها ياخدها، لكن اللي افتكر بعد ما واحد راح: لا استنى انت بقى شوية لسه بدل عليك. قال: سبقت بها ايه؟ عكاش. ففي ناس قاعدة بتعد بتهيأ لنفسها مكان في نتبوأ من الجنة حيث ايه؟ حيث يشاء سبحانه وتعالى، حيث نشاء. احنا كل واحد بيحدد مكانه من جنة او نار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. كل واحد بيحدد مكانه بالطاعة والمعصية، مكانه في الجنة، مستواه يروح فيه. لكن لو على ربنا والمسألة عنده هو: لأتينا كل نفس هدى وخلق وأدخل الله كل الناس الجنة. ربنا يحب هذا، لا يحب الله أن يعذب الناس. ويقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. تفكرين يعني أن ربنا هيستفيد من عذابكم هذا، أو ربنا هيستمتع بتعذيبكم في النار؟ أبدا. الله لا يفعل شيئا ولا يحصل مصلحة من وراء تعذيبكم، إنما يريد أن يدخلكم الجنة جميعا. فاستواء الله على عرشه وعلوه فوق خلقه كان رحمة بعباده. ولولا أن الله استوى على العرش ولم يأخذ عرشا من العروش لأكلنا الملوك، لأكلونا. لكنه سبحانه وتعالى مستو على العرش الذي لا عرش مثله ولا عرش ينازعه، لكي ينتقم من هذا وهذا. وكل ملك له علامات، بيعلى أو في الدنيا، فلما علا مات. وكل ملك له إيه؟ علامات، يعني له شن ورن، له سمعة عالمية، له يعني يقول كلمة من موقعه في دولته يتهز العالم كله، يتهز ما تهز لسه لم يعلى كمان شوي ويعلى كمان، وربنا يسيب ويعلى يعلى يعلى وفي الآخر إلى نفسه طب في الأرض. فلما علا مات. وقال الله تعالى عن فرعون: وإن فرعون لعال فين؟ في الأرض. شوف في ديان نزل جوه الأرض. وفعلا لما مات عليه لعنة الله مات تحت مستوى الأقدام. بنو إسرائيل العبيد المستعبدين دول اللي كانوا مقهورين تحت أقدام فرعون والقبط في مصر، صارت أقدامهم أعلى من رأس فرعون وهو غارق في البحر. مستوى البر أعلى من مستوى البحر، ورجليهم فوق البر، يعني فوق رأس فرعون بمراحل. حكم. فاستواء الله على عرشه ليقيم العدل، لينزل الرحمة، ليفصل بين العباد، ولحكم كثيرة لا نستطيع أن نحصيها. فلما حينما تقرأ: ثم استوى على العرش اطمئن، أن العرش الذي يغطي على كل العروش ويحكم كل العروش، ألم يقولها الله تعالى: تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك، مش كده؟ نزع الملك وإعطاء الذين إن مكناهم. وكل كلمة تمكين في القرآن تجدها منسوبة إلى الله عز وجل، مش منسوبة للخلق. فمهما سعى إنسان للملك لا يستطيع الوصول إليه، يعني للملوك أن يطمئنوا على ملكهم، للملوك في الدنيا في الأرض أن يطمئنوا على كراسيهم فلا يستطيع أحد أن ينتزعها منهم إلا بإرادة الله. ومتى يريد الله أن يزيح ملكا من الملوك؟ إذا ظلم وطغى وبغى، أكل حقوق العباد، ظلمه، فالله يزيحه ليأتي بواحد يقيم العدل. وذلك الناس بتقول في من خلال التاريخ والوقائع دولة الظلم تدوم إيه؟ ساعة، ودولة العدل بغض النظر عن الدين بقى تدوم إلى قيام الساعة. هذا مثل الناس قالوه من خلال الوقائع، من خلال الوقائع التي شهدوها في تاريخ البشرية. فالله هو الذي يحرك هذه الكراسي، ليس أحد. كل كلمة تمكين في القرآن استعرضوها واجمعوها من المعجم المفهرس لألفاظ القرآن، تجدونها كلها مسندة إلى الله. الذين إن مكناهم عاوز تمكينك وملكك يدوم، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. اعمل ليوم ترجع فيه إلى الله، بس ملكك يدوم ويسود، ومهما حاول المزلزلون أن يزلزلوه لا يستطيعون أبدا، لا يستطيعون أبدا. كم حاول الناس قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وزعزعة ملكه في المدينة، والله يعصمه من الناس، مثال للأمة حتى يعرف الناس هذا الأمر. فاستواء الله على عرشه نعمة كبيرة من نعمه على العباد. ثم استوى على العرش، ويوم أغضب، ويوم أن يريد أمرا ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. الولي يتولى ضد الطرف الأول، بقول الحقني يا فلان، واحد خرج علي ليؤذيني، ليأخذ مالي، ليضرني، فاستغثت بفلان. فلان هذا قوي، أول ما قال أنا عندك، الطرف الأول ولى وهرب، لا قبل له به، لا يقدر عليه. فحينما جاء ولي، ينزل أطفال زمان مثلا، الطفل بيخطف حاجة من الطفل الثاني، يا بابا بابا يا ولد أنا جاي لك أهو، بس هيفر يرمي الحاجة اللي خدها ويجري، يخاف. فالولي يتولى الأمر كله ضد الطرف الآخر. أما الشفيع فأضعف من الطرف الأول، فيذهب إليه ويستشفع عنده، تقبل شفاعته أو لا تقبل. يعني تعال عملت كذا وعملت كذا، بلاش كده، ده راجل غلبان، ما جيتش الا على ده، يعني شوف غيره، حرم عليك وكذا، واشفع عنده حتى يرد الحق لصاحبه. والله يسمع كلام، ما لكش دعوه، انت تطلع من الموضوع، والا انت كمان هتخش في الدايره السوداء والقائمه مش عارف الايه، بلاك ليست والحاجات دي، وراني عين حمراء، شكرا انا اسف وروح ماشي. يبقى ما نفعتش الايه الشفاعه، هذا هو الشفيع. انما الولي بيتولى الامر، انا جيت لك خلاص ما تخافش انا معاك، فده ولي. لا ولي يتولى الأمر ولا شفيع يشفع فيه عند الله عز وجل. فأي قبل للناس بملوكهم بذلك الملك العظيم؟ الناس كلها مالك ومملوك أو ملك ومملوك، ما قوتهم تجاه ملك الملوك الذي ليس لهم عنده ومن غيره ولي ولا شفيع؟ أفلا تتذكرون؟ تذكر أنك كنت لا شيء، ما ينفعش التعبير كده، ما كنت شيئا، لا كينونة ولا شيء، ما كنت شيئا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ تذكر ولا تنسى أنك كنت وليدا صغيرا، خرجت من بطن أمك لا تعلم شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، بدأ ربنا ينعم عليك وكبرك، كنت إنسانا عاديا، رفع الله ذكرك ومقامك في الدنيا، وصرت ملكا على قومك مثلا، صرت وزيرا، صرت رئيسا على مثلا مديرية من المديريات، والله شيء، والله رئيس عمال. حتى تذكر ما كنت عامل زمان ودقت الظلم من رئيس العمال اللي قبلك، ما تذقش العمال دول الظلم تاني وتنفس فيهم بقى غلك. هؤلاء ما ظلموك، ظلمك الذي ذهب. لكن هؤلاء مظالم فلا ترتكب المظالم. فالإنسان يأخذ لنفسه إيه؟ درس، يأخذ لنفسه درسا. أفلا تذكرون؟ تذكر. وأعجبني أو أعجبتني كلمة جميلة هي معروفة، ولكن سبحان الله فيه هناك أشياء لا يلتفت إليها الإنسان إلا في وقت معين. سمعتها من الشيخ محمد عبد الواحد رحمة الله تعالى عليه في ذات القرآن في برنامج الحج، وهو يتكلم على الإنسان وتعريه في الحج ليلبس الإحرام، فيقول: اذكر أن كنت أن جئت الدنيا عريانا، ويوم أن حجت أو خرجت للنسك أيضا تعريت من ملابسك، وتتعرى مرة ثالثة يوم الخروج من الدنيا. ثم أتبعها بقوله: تذكر أنك جئت إلى الدنيا محمولا وتخرج منها أيضا محمولا. محمولا يعني إيه؟ يعني لا تقوم بك قدماك ولا تقف بك رجلاك. فين أنت؟ أنا تعرفين من أنا؟ اللي خالف قانون، اللي خالف جعل أعمل فيه وسوى ودي وأعمل. أنت مين؟ أنت من سنوات وإن طالت كنت محمول على الأيدي، قدمك لا تحمله، ساقك لا تقوم بك، وغدا عن قريب أو بعيد أمد الله في عمر الصالحين، والعكس يعرفه الله ويفعله بحكمته، غدا يخرج الإنسان من الدنيا أيضا محمولا، يعني لا يذهب إلى قبره على قدميه للأسف، ولا يخرج من بيته على قدميه. أليس هذا هو منتهى العجز ونهاية العجز؟ فعلاما نتكبر، وعلاما نمنع ونحجر ونحجز علاما هذا؟ لماذا؟ الإنسان يتواضع لله سبحانه وتعالى فيرفعه الله، وكلمات رنانة تطوف بسمائنا وحياتنا: من تواضع لله رفعه، ومن تكبر عليه خفضه وأذله. أين هذه الكلمات؟ هي كلمات حقيقية حقيقية. فما لكم من دونه من ولي ولا شفيع؟ هذه المعاني موجودة في الفطرة، موجودة في الحياة والأيام الخوال السابقة، ولكن نسيها الإنسان، نسيها الإنسان. وهذا نراه في الناس كثيرا، نعوذ بالله من هذا. يعني البلية لعبت في إيديه، والفلوس كترت شوية، ينسى أيام أن كان فقيرا، ينسى الفقر. حاول تعيش يوم من أيام الأسبوع، من أيام الشهر، كما كنت تعيشه في أيام فقرك. يعني زمان احنا فقراء كنا إيه؟ ممكن نقضي الفطار بلقمة بملح. حصلت في بيوت كتير، مش بيت واحد، لقمة كده بملح وكوبايه شاي، يا سلام، والحمد لله نعمة والله. كنا ممكن نعديها من غير عشاء، مش رجيم، ولا دكتور قال لي خس شوية، لا لا لا، هو كده. ايه لازمتها؟ الحمد لله هننام، عايزين اكل ايه؟ هنشتغل هننام، مالوش لازمة. الغدا تغدوا ايه يا ولد النهاردة؟ الموجود يا سيدي، الموجود. عندك ايه يا حجة؟ تقول عندي ستر ربنا ونعمة بالله، اللي عندك هاتيه، ويطلع زي ما يطلع، تمشي. ما الدنيا مشيت، مشيت، مش هتمشي، مشيت بالفعل. وخرج منها اقوياء أبطال ورؤساء ووزراء وعلماء وكل أصناف الناس، ما توقفت الحياة ولا تعطلت في شيء. يوم واحد عيش بفقرك. أنا أول المقصرين والله، لا لا لا لا أذم أحدا ولا أنتقد أحدا. يعني يوم واحد وإحنا أصحاء نزور المستشفى في الشهر، كل شهرين مرة ننظر حال المرضى، وأنا صحيح كده رايح جاي برجلي ما شاء الله، وبجري وهمة عالية وكذا. طب لو كنت زي كده هعمل ايه؟ والشغل بتاعي اخباره ايه؟ طب التجارة بتاعتي هتروح فين؟ ومين هيمسك ومين هي ها؟ يعني يوم كده تذكرة، ويوم كمان ولو على شهور بقول، اليوم كمان في الدار الآخرة ننظر حال الناس الذين تحت التراب، وغدا سنصاحبهم في هذا المرقد. هذه الأمور تذكر الإنسان ما نسي، تذكر الإنسان ما نسي. وكان الأمراء والخلفاء قديما يستغلون أو يستفيدون بدخول العلماء عليهم، وكانوا أحيانا كثيرة يبعثون إليهم يطلبوا العلماء يستضيفوهم بكرم شديد واحترام وقار، لا ليسألونهم لا ليسألوهم أنت امبارح كنت في الدرس بتقول إيه وفي الخطبة كنت قلت كذا إزاي كذا، لا لا لا لا للاستجواب إنما للموعظة. ولعلي ذكرت هذه القصة كثيرا لكن من جمالها قال هارون الرشيد لابن السماك العالم الصالح رحمهم الله: وقد دخل عليه وفي يد هارون الرشيد كوب ماء يريد أن يشرب، فلما دخل ابن السماك وسلم عليه قال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقال له: عظني يا ابن السماك وهيشرب. قال: إذا انتظر فلا تشرب. سبحان الله، إلهام من ربنا، نجهزها حضرها تعرف هتدخل تلاقي فيه كوباية مية وهتقول له كذا سبحان الله انتظر فلا تشرب. فوضع كوب الماء، قال: بكم تشتري هذا الكوب لو منعته؟ ما عادش مية، أصبح ماؤكم غورا ومعك كوباية المية دي بس مع ناس تانية هيبيعها لك عشان تشربها وتحفظ حياتك، بكم تشتري هذا الكوب من الماء إن منعته؟ خليفة عنده ملك وعنده أملاك وعنده كذا، فقال: بنصف ملك حياتي ما فيش أغلى منها، يروح ما بعدك روح. قال: إذا فاشرب، معك ملك هتدفع نصه يبقى نصه معك، اشرب. سمح له أن يشرب فشرب الخليفة ووضع الكوب وحمد الله، ثم قال له: بكم تشتري نفسك إذا منعت هذه البولة أو إخراج هذه الشربة؟ حبست المية جوة والمسانة اتقفلت، اشتري نفسك بكام وصحتك بكام؟ ما عادش غير نص. فقال: بنصف ملك الآخر. ساعتها أدرك الخليفة وقال: ويل ابن الرشيد، يا ويل، إن ملك ابن الرشيد لا يساوي شربة وبولة. الكلام ده كان بيهزهم جامد، بصحصحهم، بيفيقهم من المسؤوليات والمشاغل بتاعت الشعب والمملكة والدنيا والخلافة، ويحتاجون إلى موعظة وإلى تذكرة، وخاصة كما قلت إن البطانة غالبا همها في السياسة وهمها في الأمور، ومشغولة كمان هي كمان مع الملك أو الخليفة في أمور الناس وتنظيمها وتحديدها وكذا، فيحتاج إلى عالم يذكره. وإذا اختفى هذا الصوت من الناس منعت الرحمة ومنعت البركة، وما عدت تجد خيرا في الأمة. سيدنا عمر وهو أمير مؤمنين، تعلمون من عمر يذكر اسمه، فيعني أنا أتخيل كأنه ورايا والله يعمل، يقول لي: وسع كده والله، اعمل كده والله، اسمه كده لوحده شديد عليه رضوان الله. فقيل له من أحد الناس: اتق الله يا عمر، أو اتق الله يا أمير المؤمنين. فقال من واحد ممن حول عمر: أتقول هذا لأمير المؤمنين؟ كيف تقول هذا؟ إزاي تقول له كده وتكلمه باللهجة؟ فقال عمر: دعه يقولها، سيبه، لا خير. خذ بقى الجملة الأخيرة دي: لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها. إذا اختفى من الدنيا، إذا اختفى من حياة الناس من يقول اتقوا الله، يبقى لا خير، لا خير، لأننا حرمنا من يقول لنا اتق الله، وبالتالي لن نتقي الله، هننسى. طبيعة الإنسان بينسى، والمشاغل بتنسيه، والمهالك بتنسيه، والدنيا والغلا بينسيه، والأعمال والأعباء بتنسيه، مفيش حد يقول اتق الله، هنتق الله؟ لا، يبقى لا خير فينا ولا خير فيهم ولا خير فيهم. فمن الخير أن يبقى صوت للحق يقول اتقوا الله، اعدلوا، اصلحوا، صلوا أرحامكم. هذا هو الكلام الذي ينبغي أن يقال، وخاصة في مواجهة شيء شرس كبير من الأشياء المفسدة للأخلاق والمفسدة للقيم وهكذا. ف نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يهيئ في أهل السلطان أهل خير، وأن يجعلهم أهل فضل، وأن يمد الناس بالخير الذي أراد الله أن يوصله إليهم، لكي يصلحوا ولكي يعرفوا حقوقهم وحدودهم وشريعة ربهم سبحانه وتعالى، فيرضى الله عنهم وعن غيرهم. وقيل: لولا شيوخ ركع وبهائم رتع وأطفال رضع لصببت عليكم العذاب صبا. قيل هذا ومعناه صحيح، لولا الراكعون، لولا الساجدون، لولا المصلون، لولا المسبحون، لولا الحافظون للقرآن، لولا الدعاة، لولا العلماء لخربت الدنيا وغضب الله على أهلها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من دروس عظيمة وهدايات جليلة، إن ربنا هو الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.